وأن المسافر لا يصح منه الصوم، وعليه على أي حال عدة من أيام أخر، والجمهور يصححون الصوم، لكن منهم من يفضل الفطر لأنها رخصة من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى جواد كريم يحب أن تؤتى رخص. ومنهم من يقول الصوم أفضل، ومنهم من يقول إذا شق عليه الصوم فالفطر أفضل، وإذا لم يشق عليه الصوم فالصوم في وقته أفضل ولو كان مسافرا. وإذا زادت المشقة على المسافر، إذا زادت المشقة على المسافر فيتجه ما في هذا الحديث أولئك العصاة أولئك العصاة، فلا يضطرد الحكم في كون الصوم في السفر أفضل ولا كون الفطر أفضل مطلقا، بل إذا تساوت المشقة الحاصلة بسبب الصوم مع السفر مثل المشقة الحاصلة بسبب الصوم في الحضر فالمتجه التساوي، لأن المبيح للفطر قائم والملزم بالصيام قائم، والملزم بالصيام قائم. وبعض الناس سفره أقل مشقة منه في حال الإقامة، في أقل منه في حال الإقامة، كمن يسافر بلده حار ويسافر إلى بلد بارد فهو في السفر أريح منه في حال الإقامة. مثل هذا إذا صام هو الداعي للصيام ما زال قائما، ووقت الصيام وهو رمضان ما زال، وهو محترم في حال السفر وغير السفر. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، نعم فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، فصام حتى بلغ كراع الغميم، واد بين مكة والمدينة قريب من عسفان، حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس. النبي عليه الصلاة والسلام صام، فدل على مشروعية الصيام في السفر وصام الناس، لكنه عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم المشفق على أمته يخشى أن يشق هذا الصيام على من معه، ولا تسمح أنفسهم أن يفطروا وهو صائم. ثم دعا بقدح من ماء حتى نظر الناس إليه ثم شرب. هكذا ينبغي أن يكون القدوة، أن يلاحظ الضعفاء من الناس ولا ينظر إلى نفسه، بحيث يحمل الناس على قوته وشدته وتحمله. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي من القوة ما لم يعطه غيره، ولا يشق عليه أن يصوم في السفر، لكنه لاحظ الناس فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، إناء فيه ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، يعني كما فعل عشية عرفة لينظر الناس إليه، لأن بعض الناس عنده من الحرص ما يتحمل معه الضرر في سبيل حصول الأجر. فقيل له بعد ذلك، يعني بعض الناس وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع القدح ويشرب من الماء رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل هذه المشقة، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وليس من البر الصيام في السفر، وهو منزل على هذه الحالة إذا وجدت المشقة، وإذا لم توجد المشقة فالصيام متجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام وهو في السفر، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون معه، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، هذا في حال عدم المشقة. أما إذا وجدت المشقة فالفطر أفضل بلا شك، وإن زادت المشقة. قد وجد شخص قد ظلل عليه من الحر والعطش، ومثل هذا لا يجوز له أن يصوم في السفر، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. فالصوم في السفر يحتاج إلى مثل هذا التفصيل، لأنه جاء في النصوص ما يدل عليه. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، رواه مسلم. لأن بعض الناس يتحمل هذه المشقة وتزيد عليه المشقة، حتى إن بعضهم يتضرر يحتاج إلى الأكل لوجود مرض يستدعي ذلك، ومع ذلك يتحمل هذه المشقة. وقد لا يكون الداعي إلى ذلك كله إلى ذلك كل الرغبة في الخير، قد يكون صيامه مع الناس أخف عليه ويستثقل القضاء. بعض الناس يستثقل القضاء ويتحمل ما صام، يقول أنا صمت الآن انتصف النهار ما بقي إلا ساعات أتحمل ولو تضررت. نقول أولئك العصاة، هذا في السفر. أما في الحضر فلا مندوحة من الصيام إلا إذا وصل الضرر بحيث يترتب عنه مرض أو زيادة في مرض أو تأخر برء، فإنه حينئذ يفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، يعني فشرب منه، رفعه حتى رآه الناس فشرب منه عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ يعني أنا أصوم وقد رأيتك تشرب الماء بعد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. من أحب من هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخص. والرخصة في الاصطلاح ما جاء على خلاف الدليل الشرعي، ما جاء على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، أو هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر لمعارض راجح. والعزيمة ما جاء على وفق الدليل الشرعي مع عدم المعارض الراجح. فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الله تعالى رخصة، فمن أخذ بها فحسن، صدقة تصدق الله بها. وجاء في القصر فاقبلوا صدقته، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يدل على أن الصيام والفطر كلاهما جائز، لكن قد يترجح الفطر وقد يترجح الصيام على ما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رأي ابن عباس في قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الجمهور على أن الفطر مع الإطعام بالنسبة للقادر على الصيام هو منسوخ. فمن شهد منكم الشهر فليصم، كان الأمر في الأمر الأول على التخيير، من شاء صام ومن شاء أطعم مع القدرة. وعلى الذين يطيقونه فدية. ابن عباس يرى أن الآية ليست منسوخة، وإنما هي في حق الشيخ الكبير، في حق الشيخ الكبير يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. الشيخ الكبير لا يخلو إما أن يكون قادرا على الصيام وحينئذ يلزمه أن يصوم لقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وإن كان غير قادر على الصيام صار كالمريض الذي لا يرجى برؤه. فالمريض والمسافر يفطران، والحامل والمرضع تفطران، لكن الذي يستطيع القضاء لا يجزئه الإطعام، والذي لا يستطيع القضاء من كبير، من شيخ كبير هرم أو مريض لا يرجى برؤه، فإن هذا يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام، ولا قضاء عليه لأنه لا يستطيع ولا يرجى برؤه كالمريض. رواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. العلماء ينصون على أن هذا من دقيق فقه ابن عباس، من دقيق فقه ابن عباس، يعني الآية: على الذين يطيقونه فدية، الذين يطيقونه، يعني الإطاقة التحمل والاستطاعة. كيف نحمل هذا على شخص لا يطيقه، شيخ كبير؟ لأن الكبر والشيخوخة ليست بوصف مؤثر في الصيام، إنما المؤثر الطاقة والقدرة أو عدم الطاقة والقدرة. فبأي وجه قال أهل العلم إن هذا من دقيق فقه ابن عباس؟ ابن عباس ليجعل الآية محكمة وليست منسوخة. ولا شك أنه إذا أمكن حمل النص ولو على وجه هو أولى من إلغاء النص. وقول ابن عباس يجعلنا نحمل هذا النص على وجه وهو حمله على الشيخ الكبير أولى من أن نجعله منسوخا ملغى من كل وجه، مرفوع الحكم عن كل أحد. وعلى كل حال قول الجمهور واضح والظاهر يدل عليه، لأن الطاقة هي القدرة، فالذي يطيق يلزمه الصيام ولا يجوز له أن يفدي ويترك الصيام. رواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. جاء رجل في بعض الروايات أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قول هلكت، قال العلماء هذا يدل على أنه يعرف الحكم، وأن الجماع في نهار رمضان محرم وأنه مفطر، لكنه لا يعرف ما يترتب على هذا المحرم. وأهل العلم يقررون أن من عرف الحكم فإنه يلزمه ما يترتب عليه ولو جهل ذلك، بخلاف من لم يعرف الحكم أصلاً. لو قدر أن شخصا لا يعرف أن الجماع في نهار رمضان مفطر وليس ولا يعرف أنه حرام، هذا معذور بجهله ولا يرتب عليه شيء. يعني كمن قالوا في من هو حديث عهد بالإسلام وشرب الخمر ما يلزم الحد، لكن إذا كان يعرف أن الخمر حرام أو الزنا حرام لكن لا يعرف ما يترتب عليه، فإنه يرتب عليه ما يترتب على هذا المحرم، لأنه يعرف أنه محرم، فكيف أقدم عليه وهو يعرف؟ وهذا يعرف أن الجماع في نهار رمضان مفطر وأنه محرم، ولذا قال هلكت وأهلكت، هلك بنفسه وأهلك زوجته معه. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. لو وقع على زوجته وهو صائم في غير رمضان، صيام نفل أو قضاء؟ أما بالنسبة للنفل فقد تقدم أن المتطوع أمير نفسه، على خلاف بين أهل العلم أنه هل يفطر من غير حاجة أو لا يجوز له الفطر إلا لحاجة، مسألة يعني تقدمت الإشارة إليها. في قضاء رمضان لا يجوز له بل يحرم عليه أن يقع على زوجته في نهار رمضان أو يفطر بأي مفطر، لكن لا تلزمه الكفارة، لأن الكفارة خاصة في نهار رمضان احتراما للوقت. وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هذا يدل على أن الكفارة على الترتيب، على الترتيب ككفارة الظهار. وجاء في بعض الروايات ما يدل على التخيير، لكنها محمولة على هذه الرواية وعلى ما جاء في الكفارة الأخرى التي يعبر بها عنها. يعني أهل العلم إذا جاء مثل هذا الرجل ماذا يقولون له؟ يقولون عليك كفارة ظهار، وهذا معروف حتى في كتب الفقه، من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار. ما يقول أهل العلم عليه كفارة مجامع في نهار رمضان. لماذا؟ لأن كفارة الظهار ثبتت بالكتاب الذي يقرأه الخاص والعام، يعرفه الناس كلهم، بينما لو قالوا عليه كفارة مجامع في نهار رمضان قد لا يعرفها كثير من الناس، لأنها ثبتت بالسنة. كثير من الناس لا يعرف السنة، يعرفون القرآن، عوام المسلمين يعرفون القرآن لكن ويقرؤون القرآن، لكن كثير منهم تخفى عليهم الأحكام الواردة في السنة، ولذلك يقال عليك كفارة ظهار. وعبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء. وبيعة الرجال متقدمة على بيعة النساء، فكيف يحال على بيعة النساء؟ لأن بيعة النساء ثابتة بالقرآن، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فهي ثابتة بالقرآن، فيحال على ما ثبت بالقرآن، وإن كان ثبوت الثاني بصحيح وصريح السنة، لما قلنا من أن القرآن معروف لدى الخاص والعام فيحال عليه. فإذا جامع في نهار رمضان قلنا تلزمه كفارة ظهار. ما قالوا يلزمه كفارة قتل خطأ، ما قالوا يلزمه كفارة قتل خطأ. لماذا؟ لأن كفارة الخطأ ليس فيها إطعام، ليس فيها إطعام. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ جاءت الرقبة هنا مطلقة، وفي كفارة الظهار مطلقة، وفي كفارة اليمين مطلقة، وفي كفارة القتل مقيدة. فتحرير رقبة مؤمنة، المطلق مع المقيد لا يخلو من أن يتفق في الحكم والسبب، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، أو يختلف في الحكم والسبب وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، أو يختلف في الحكم دون السبب، اختلف في الحكم ويتفق في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، وإذا اتحد في الحكم واختلف في السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد عند جمهور أهل العلم. والرقبة هنا مطلقة ومقيدة في كفارة القتل. ما وجه الاتحاد وما وجه الاختلاف؟ اتحد في إيش؟ العتق، ما زلنا بالعتق. اتحد كلها رقبة، كل لأن عندنا حكم وسبب، من لا نتعدى الأمرين ولا نتخرص، اتفقا في الحكم واختلفا في السبب. الصورة الأولى أن يتحدا في الحكم والسبب، فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا، حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق. والمقيد في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فيحمل المطلق على المقيد، فلا يحرم إلا الدم المسفوح، هذا بالاتفاق. إذا اختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. اليد في آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق، وفي آية السرقة مطلقة، الحكم واحد؟ لا، هذا غسل وهذا قطع. السبب واحد؟ لا، هذا سرقة وهذا حدث. إذن لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، فلا تقطع اليد من المرفق إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب. الرقبة هنا مطلقة، وفي كفارة القتل مقيدة، الحكم واحد، كله وجوب العتق، كله وجوب العتق، والسبب يختلف، هنا جماع في نهار رمضان أو ظهار أو يمين، هذا بالنسبة للمطلق، وفي كفارة القتل سببه القتل، والحكم وجوب العتق، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، عند الجمهور جمهور أهل العلم على أنه لا تجزي الرقبة في العتق أيا كان إلا إذا كانت مؤمنة. والجارية لما جيء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لإعتاقها اختبرها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال أين الله؟ قال في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. والوصف تكرر في آية القتل مرارا، لكنه في غيره من الكفارات ما ذكر، فهي مطلقة والحكم واحد ووجوب العتق. فالأئمة الثلاثة على أنه لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، خلافا لأبي حنيفة الذي لم يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. ولا شك أن الراجح في هذا قول الجمهور، ولا يعرف أن أحدا في زمنه عليه الصلاة والسلام أعتق في كفارة رقبة غير مؤمنة، والشرع يتشوف إلى عتق الرقاب لتتم لهم الحرية التي بها يحققون العبودية التامة. أما الرقبة غير المؤمنة فعدم تحريرها أولى لتعيش عند هذا الرجل المسلم، علها أن تتأثر به وتسلم على يديه، وإذا أعتقت وهي غير مؤمنة لا يخشى شرها ولا يرجى خيرها، فالنظر يقتضي ذلك مع ما تقرر عند أهل العلم من حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. إذا اختلف في الحكم واتحد السبب أيضا لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، وهذه تمام القسمة الرباعية. اليد مطلقة في آية التيمم ومقيدة في آية الوضوء، فهل نمسح إلى المرافق؟ لأن اليد جاءت مطلقة في آية الوضوء، السبب واحد وهو الحدث، والحكم يختلف، هذا غسل وهذا مسح، فلا يحمل المطلق على المقيد في ذلك. هل تجد ما تعتق رقبة يعني مؤمنة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وما استطاع يكمل يوم، ما استطاع أن يكمل يوم من رمضان ويعرف أن هذا حرام، ماذا قال؟ قال لا، لا بد من الصيام أن يكون شهرين متتابعين، فلو صام 57 يوما متتابعة في شهرين ناقصين فأفطر 58، لأنه إذا ابتدأ بالشهر من أوله من الهلال إلى الهلال أجزأه، ولو 29 بقي يوم فأفطر. تعب مل نقول يستأنف، يستأنف لأن التتابع شرط. وهنا يأتي أيضا في الكفارات الصيام مقيد بالتتابع، وقد يأتي الصيام مقيد بالتفريق، وقد يأتي الصيام مطلقا. فهل يحمل على القيد الأول أو على القيد الثاني أو يترك؟ في صيام، صيام 3 أيام جاءت القراءة مبينة متتابعات، لكن لو لم تأتي هذه القراءة أو نذر أن يصوم 10 أيام هل نقول لابد أن تكون متتابعة لأنه جاء القيد في نصوص كثيرة بالتتابع، أو نقول متفرقة فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم هذه مقيدة بالتفريق؟ هل نقول الذي نذر أن يصوم 10 أيام يصوم 3 أيام ثم يصوم 7 حملا للمطلق هنا على المقيد في الصيام البديل عن الهدي لمن لم يجد الهدي، أو نقول مقيد بالتتابع كما هنا، أو نقول يرجع إلى نية الحالف أو الناذر إنه إن كان قصدها متتابعة صامها متتابعة يرجع إلى نيته، لأنه لا يمكن حمله على التفريق ولا يمكن حمله على التتابع لأنه لم يوجد ما يقتضي ذلك. يعني مثل هذه المسائل لابد من معرفتها، لأنه يرد عليك أشياء تحتاج إلى أن تحمل على غيرها، أشياء فيها قصور. نذر أن يصوم 10 أيام مش تقول له متتابعة ولا غير متتابعة؟ يعني فرق بين من نذر أن يصوم شهرا وبين من نذر أن يصوم 30 يوما و فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ يعني لو أخل بيوم واحد عليه أن يستأنف، ولا يستثنى من ذلك إلا بما يبيح الفطر في رمضان، لأن الأصل في صيام رمضان التتابع. فإذا وجدت الرخصة الشرعية التي تبيح له الإخلال بهذا التتابع في الركن من أركان الإسلام جاز له أن يخل بهذا التتابع في الكفارة، ما لم يتخذ ذلك حيلة. إن صام شهر قال أسافر علشان أفطر أتلين وارتاح وأرجع إلى أصوم 2 الشهر قلنا لا هذه حيلة. لكن لو طرأ عليه سفر وأفطر في هذا السفر ويباح له الفطر في رمضان هذان الشهران من باب أولى. قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ كل مسكين على الخلاف بين أهل العلم هل يكفي المد أو لا بد من نصف الصاع، مسألة خلافية بين أهل العلم. والعرق أو العرق الذي فيه 15 صاعا يشهد لقول من يقول بأن المقدار مد ربع، لأن 15 صاعا هي 60 مدا. فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو عرق كما ضبطه بعضهم، هو مكتل زنبيل وعاء يسع 15 صاعا فيه تمر، فقال تصدق بهذا. هذه الكفارات تقبل النيابة كالديون، إذا تحملها من تحملها من قريب أو بعيد سقطت عمن لزمته. فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. وفي بعض الروايات أكد ذلك باليمين، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. استدل أهل العلم بهذا على أنه يجوز الحلف على غلبة الظن، يجوز الحلف على غلبة الظن، يعني هل عنده يقين أنه لا يوجد في المدينة في جميع بيوتها أفقر منهم؟ لما غلب على ظنه أنه لا يجد شيء، ولا يتصور أن هناك أفقر ممن لا يجد شيئا، يوجد. يعني إذا كان لا يجد شيئا هو غير مدين هذا فقير، لكن إذا كان لا يجد شيئا ألبتة وغرق بالديون هذا أفقر منه. فظن أنه لا يوجد فحلف على غلبة ظنه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب يتبسم ولا يسمع له صوت، لكنه ضحك عليه الصلاة والسلام من شدة العجب. رجل جاء خائفا وجلا هالكا مهلكا، ثم يرجع بالطعام إلى أولاده، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. ماذا عن الكفارة؟ سقطت ولا ما سقطت؟ نعم، أو بقيت دينا في ذمته؟ الآن هذا العرق الذي فيه 15 صاعا هل هو الكفارة؟ وإذا كان هو الكفارة يجوز أن يأكله من وجبت عليه الكفارة؟ أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا تمشية لحالك وحاجتك أنت وأهل بيتك، والكفارة كسائر الديون تبقى في ذمتك؟ وهذا قول معتبر وقول كثير من أهل العلم. الآن هذا العرق الذي يعني لو أخذه وتصدق به ودفعه إلى أهل بيت فقراء برئت ذمته من الكفارة، لأنها تحملت عنه وتحملها جائز. لكن هو الآن ما بذل هذا المكتل أو هذا الزنبيل أو هذا التمر، أكله. فهل لمن وجبت عليه الكفارة أن يأكلها هو وأهله؟ عليه أن يخرج. فجمع من أهل العلم يقولون أنه لا يجوز له أن يأكلها، بل ثبتت في ذمته كسائر الديون. يعني في الفرائض أول ما يبحث في كتب الفرائض الحقوق المتعلقة بالتركة أولها مؤونة التجهيز كما تقدم في الجنائز، والثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالديون التي فيها رهن، الثالث الديون المتعلقة بذمة الميت من حقوق العباد وحقوق الله جل وعلا. دين الله أحق أن يقضى، ويذكرون في هذا الكفارات، دين في ذمته كسائر الديون إن استطاعها في حياته، وإلا من تركته إن كانت، وإلا إن تحملها أحد عنه إلا تبقى كسائر الديون. ومنهم من يقول إذا لم يستطع فإنها تسقط، وهذا الحديث ليس فيها ذكر بعد ذلك. ومن أهل العلم من يقول هذه كفارة، هذا العرق وهذا المكتل كفارة، فلو أخرجها بنفسه لما جاز له أن يأكلها، لكن لما تحملها غيره جاز لهذا المتحمل أن يدفعها لمن شاء من فقراء الأمة، وهذا من فقراء الأمة وأهل بيته ممن تدفع لهم مثل هذه الكفارة. الأصل أن الذي يتحمل الكفارة الجاني نفسه، لكن لو تحملها أحد عنه قال خلاص ما علي، مثل ما تحمل الدين على الرجل الذي رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، تحمله أبو قتادة فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يسوغ التحمل للقريب والبعيد، أي شخص يتبرع فيتحمل دينا عن أخيه هو مأجور على هذا، ويبقى الدين في ذمته. هنا تحملها النبي عليه الصلاة والسلام ثم دفعها إليه وأهل بيته، فإذا كانت الكفارة ليست من هذا الشخص بنفسه جاز له أن يأكل منها كما في هذا الحديث، وهذا قول لجمع من أهل العلم. ولا شك أن الأحوط أنه يبقى مستحضرا لهذه الكفارة ولو قيدها في وصيته كسائر الديون، بحيث إذا استطاع أن يخرجها في وقت من الأوقات أخرجها كسائر الديون، وإذا عجز عنها فالله جل وعلا أرحم من أن يعذبه على شيء عجز عنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء، وقد روي الأمر، هذا أفطر يوم من نهار رمضان متعمدا، فهل عليه القضاء أو ليس عليه؟ سبقت الإشارة إلى حديث من أفطر في يوم من نهار رمضان عامدا لم يقضي صيام الدهر وإن صامه. وقال جمع من العلم أنه لا يصوم ولا يقضي، فهو أعظم من أن يقضى، إنما تلزم التوبة والاستغفار. وذكرنا مثل هذا بالنسبة للصلاة والخلاف في ذلك، والجمهور على أنه لا بد من القضاء، لا بد من القضاء. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه ومختلف في صحته، لكن كثرة الطرق تدل على أن له أصل ملزم، فيلزم حينئذ القضاء إذا أفطر ولو كان متعمدا، سواء كان فطره بجماع أو أكل أو شرب أو غير ذلك من المفطرات. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل. يعني هل يلتفت إلى كلام الإمام الجليل الحجة في هذا الباب في حديث خرجه الشيخان؟ لا يلتفت إلى أحد كائنا من كان، فالحديث لا إشكال فيه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الصيام لا يخلو إما أن يكون نفلا أو واجبا. عليه صيام، كيف يكون عليه صيام نفل؟ اعتاد أن يصوم أيام معينة فمات عنها، خلاص انقطع عنه التكليف، بقي صيام الواجب. صيام الواجب إما أن يكون مما وجب بأصل الشرع أو مما أوجبه الإنسان على نفسه. ما وجب بأصل الشرع كرمضان، أو أوجبه على نفسه كالنذر. ما وجب بأصل الشرع هذا عليه صيام، يعني واجب، ولا يقال عليه إلا في الواجب. طيب، عليه صيام نكر في سياق الشرط فتعم أنواع الصيام، وقلنا أن النفل يخرج، يبقى الواجب فيشمل ما وجب بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه، وما وجب بأصل الشرع جاء فيه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد، وجاء فيه قبول النيابة في الحج، حج عن أبيك، وهذا ركن وهذا ركن. جاء النهي عن الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، وجاء في الحج حج عن أبيك، نعم الصيام ما جاء فيه شيء. جاء لا يصلي أحد عن أحد وجاء حج عن أبيك، فهل الصيام كالصلاة لأنه عبادة بدنية، أو كالحج لأن فيه بدل مالي وهو الفدية، فهل يلحق بهذا أو بهذا في قبول النيابة؟ دعونا من الحديث الآن، ننظر في قياس الشبه في الصيام. الصيام عبادة بدنية، فهل تلحق في الصلاة؟ وقد جاء لا يصلي أحد عن أحد، أو تلحق بالحج حج عن أبيك، والصيام له بدل مالي وهو الإطعام، ففيه وجه شبه بالصلاة وفيه وجه شبه بالحج، وهنا يستعمل فيه قياس الشبه، وهو تردد فرع بين أصلين يلحق بالأقوى به شبها. نأتي إلى الحديث: من صام وعليه صيام صام عنه ولي، وما وجب بأشخاص الشرع مثل الصلاة، وما أوجبه الإنسان على نفسه هذا يقبل النيابة. ولذا اختلف أهل العلم في المراد بالصيام هنا، منهم من قال عليه صيام واجب سواء كان بأصل الشرع أو أوجبه على نفسه فيصوم عنه وليه، ومنهم من قال لا، ما وجب بأصل الشرع كالصلاة لا يقبل النيابة، وما أوجبه الإنسان على نفسه هو الذي يقبل النيابة. ويرجحه ما جاء في بعض طرق الحديث أن أبي مات وعليه أو أمي ماتت وعليها صوم نذر، في بعض طرق الحديث أن أمي ماتت وعليها صوم نذر، قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. يبقى النظر في عموم اللفظ وخصوص السبب، النظر في عموم اللفظ وخصوص السبب. اللفظ عام يشمل جميع أنواع الصيام، والسبب خاص بالنذر، فهل يحمل هذا العام على سببه، يقصر على سببه، أو نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ معروف أن المذهب عند الحنابلة أنه لا يصام ما وجب بأصل الشرع، إنما يصام ما كان في النذر، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا وهو الموافق للأدلة العامة، وهو الموافق لعمومات الشريعة. ننظر في مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب. عموم اللفظ وخصوص السبب، الشيء الذي يكاد أن يكون متفقا عليه بل نقل عليه الاتفاق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى أن إذا كان مفهوم العموم معارض بمنطوق أخص منه حمل العموم على السبب، حمل العموم على السبب، يعني صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، مع صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. والحديث الأول لا يصحح الصلاة من قعود بالنسبة للقادر على القيام، وهذا محمول على الفريضة، بينما صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم محمول على النافلة، لأن السبب جاء في نافلة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد والمدينة محمة والناس يصلون من قعود، يصلون فريضة ولا نافلة؟ نافلة قطعا، ما يمكن أن يصلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام الفريضة، فهم يصلون من قعود، فقال صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فهذا محمول على سببه. لماذا؟ لأنه معارض بما هو أقوى منه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فللجمع والتوفيق بين النصوص يسلك مثل هذا، يحمل العام على سببه، يقصر العام على سببه لأنه معارض بما هو أقوى منه، وهذا معارض بما هو أقوى منه، فيحمل على سببه ويقصر الصيام، النيابة في الصيام على صوم النذر، كما حملت الصلاة من قعود على صلاة النافلة لما دل عليها من سبب الورود. سمع. وقال رحمه الله: باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى، فصلوا بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فصلى بصلاته، فما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. باب ما جاء. قال رحمه الله: باب في قيام شهر رمضان. في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ما فرقه البخاري رحمه الله تعالى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الجملة الثالثة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي عندنا ما يناسب قيام شهر رمضان قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني قاصدا بذلك وجه الله، مخلصا في ذلك لله جل وعلا، لا يبعثه ولا ينهزه على ذلك إلا الإيمان الواقر في قلبه واحتساب الأجر من الله جل وعلا، لا لأمر من الأمور ليترتب على ذلك جواب الشرط: غفر له ما تقدم من ذنبه. وأي حرمان بالنسبة لمن يسمع مثل هذه الأحاديث الصحيحة ولا يقوم رمضان، وقد يقوم رمضان ويتعب نفسه ولا يحقق القيد الوارد في الحديث الذي يرتب عليه الأجر إيمانا واحتسابا. فتجد بعض الناس يصلي مجاملة أو يصلي مراءاة لغيره، فلا بد من أن يكون قيامه رمضان إيمانا واحتسابا. والمراد بالقيام القيام في لياليه، القيام في لياليه، صيام في النهار والقيام للصلاة والذكر والتلاوة في الليل. غفر له ما تقدم من ذنبه. على الإنسان أن يحرص. المسألة لا تكلف شيئا. الآن بما يتحقق القيام؟ من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وبعض الأئمة قيامه لا يزيد على نصف ساعة، لكن الحرمان لا نهاية له. تجد يبحث عن إنسان أخف من صلاة هذا الإمام الذي لا يزيد على نصف ساعة، وعنده استعداد أن يمشي وأن يركب السيارة مدة ساعة ذهاباً وساعة إياباً لإمام أخف من الإمام الذي بجوار مسجده الذي لا تزيد صلاته على نصف ساعة. قالوا: فلان ينتهي بعشرين دقيقة من القيام، يركب السيارة مهما كلفه ذلك، ويرجع مثل ذلك، ويستغرق في ذهابه وإيابه وقتاً طويلاً ليحصل وليوفر عشر دقائق، وما ذلك إلا لثقل العبادة على كثير من الناس. يعني يصل الأمر إلى حد أن يسأل عن آية الدين: هل تقسم في ركعتين؟ هذا السؤال جاد. إمام مسجد يسأل عن آية الدين. وفي الحديث الصحيح: من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا كان في المسجد أكثر من إمام فحكم الجميع حكم الإمام الواحد، لا بد أن يبدأ مع الأول وينتهي مع الآخر، لأن الأصل أن الإمام واحد. لكن إذا كانت الصلاة مراوحة بين أكثر من إمام ف فلا يتحقق القيام إلا من أوله إلى آخره، من التكبيرة الأولى إلى السلام، لأن بعض الناس يصلي مع الأول ثم ينصرف معه ويقول صليت مع الإمام حتى انصرف، نقول لا، هذا نصف إمام وليس بإمام كامل، المنظور إليه الصلاة حتى تنتهي الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها غفر له ما تقدم من ذنبه، ومثله رمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة، كلها كفارات وأسباب لمغفرة الذنوب، لكن الجمهور يحملون هذا الغفران وهذا التكفير على الصغائر دون الكبائر، وأما الكبائر لا بد فيها من التوبة عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم، لأنه جاء هذا القيد ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة، الكبيرة لا بد فيها من إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، فكل هذه المكفرات إنما هي للصغائر دون الكبائر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد في ليلة من ليالي رمضان، خرج ليلة من جوف الليل يعني من أثنائه وفي وسطه، فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته اقتدوا به. فصلاة الليل سواء كانت في رمضان أو في غير رمضان لا مانع من أن تكون جماعة، هذا في غير رمضان دليل حديث ابن عباس صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلى معه ابن مسعود، المقصود أنها لا مانع من أن تصلى جماعة ما لم تتخذ عادة إلا في رمضان لما سيأتي. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلة في جوف الليل من رمضان فصلى رجال بصلاته فأصبح فتحدثوا، هؤلاء الذين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا ذلك للناس، والله صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام البارح صلاة تهجد، فزاد العدد في الليلة الثانية فصلى فصلوا بصلاته، ثم تحدثوا من الغد فزاد العدد، فلما في الليلة الثالثة أو الرابعة، هنا يقول الرابعة بعض الروايات، فلما كان في الليلة الثالثة أو الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني امتلأ المسجد، عجز المسجد فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر صلى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، المسجد مملوء والمسجد بجوار الحجر يسمع، فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. الرسول عليه الصلاة والسلام ترك صلاة الليل في المسجد جماعة رفعا لحكمها أو خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم، فبهذا يستدل على أن صلاة التراويح جماعة في المسجد مشروعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تركها خشية أن تفرض، فلما أمن هذا المخشي بموته عليه الصلاة والسلام جمع الناس، عمر رضي الله تعالى عنه على إمام واحد، جمع الناس عمر رضي الله عنه على إمام واحد فيما عرف فيما بعد بالتراويح، تراويح لأنهم يتروحون يستريحون بين كل تسليمتين، وهذا مأخوذ من حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 يعني فاصل بين 4 الأولى والثانية راحة، هذه تسمى تراويح لأنهم يستريحون بين كل 4 ركعات، بين كل تسليمتين يستريحون. طيب عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على التراويح جماعة دليله هذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام ما استمر، أبو بكر ما فعل. نعم، ما استمر الرسول عليه الصلاة والسلام للعلة التي ذكرها: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يصلون أوزاع وكل واحد يصلي لنفسه. وجاءت خلافة أبي بكر وهي قصيرة والأمر على ذلك، ثم صدر من خلافة عمر الأمر على ذلك، ثم رأى أن يجمع الناس عليه. مستدلا بهذا خرج عليهم كما في الصحيح ليلة من الليالي وأعجبه المنظر، أعجبه اجتماع الناس وكثرة الناس على إمام واحد واجتماع كلمتهم، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل منها. يعني هذه التي يصلون في أول الليل ممدوحة، يعني نعمة، والتي ينامون عنها في آخر الليل أفضل. لا شك أن صلاة آخر الليل أفضل من أول الليل. طيب، نعمة هذا مدح، والبدعة مذمومة، كل بدعة ضلالة، فكيف يقول نعمة البدعة؟ نعم، من أهل العلم من يرى أن من البدع ما يمدح، وأن هناك بدع مستحسنة وبدع سيئة، من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، وهنا يقول نعمة البدعة. ما فعله عمر رضي الله عنه بدعة ولا سنة؟ نعم، سنة. هل هي بدعة لغوية؟ والبدعة في الأصل ما عمل على غير مثال سابق، هذه البدعة اللغوية. عمر عمل التراويح على غير مثال سابق؟ لا، عمل ذلك على مثال سبق، سبقه النبي عليه الصلاة والسلام، فليست بدعة لغوية. هل هي بدعة شرعية؟ ليست بدعة شرعية، لأن لها دليل من السنة. والبدعة الشرعية ما عمل مما يتعبد به ويتقرب به إلى الله من غير أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، والتراويح سبقت شرعيتها في السنة، وإنما تركها النبي عليه الصلاة والسلام لا نسخا لها ولا عدولا عنها، وإنما خشية أن تفرض. طيب كيف يقول بدعة؟ الشاطبي يقول مجاز، وشيخ الإسلام يقول بدعة لغوية، والتعريف للبدعة اللغوية لا ينطبق عليها، كما أن البدعة الشرعية من باب أولى لا تنطبق. كيف يقول نعمة البدعة؟ التعبير بالبدعة هنا، وهي ليست بدعة لا لغوية ولا شرعية، ماذا يبقى لنا؟ أن يكون من باب المشاكلة. المشاكلة التي هي مجانسة في التعبير، جزاء سيئة سيئة مثلها. الجناية سيئة، لكن عقوبة الجاني سيئة ولا حسنة؟ حسنة بلا شك، تسميتها سيئة، إنما هي مشاكلة في التعبير في العبارة. مثل ما ذكرنا البيت السابق، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. مشاكلة، مجانسة في التعبير، كأن قائلا ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة هذه، فشاكله وتنزل على أسلوبه وعلى حسب دعواه. والمشاكلة لا يلزم أن تكون بلفظ محقق، لأنهم في كتب البديع يقولون تحقيقا أو تقديرا، ولذا قالوا أو قلنا كأن قائلا ابتدعت يا عمر، هذا تقدير متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر التي هي أرجى الليالي بالنسبة لليلة القدر، النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من رمضان يتطلب ويرجو ليلة القدر ويتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأواصر، ثم استقر اعتكافه في العشر الأواخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، يعني اجتهد في العبادة واعتزل النساء وطوى الفراش وأحيا ليله وأيقظ أهله. مفهوم هذا أنه يحيي الليل كله، يحيي الليل كله، مع أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما أحيى ليلة كاملة إلى الفجر. فإما أن يقال ما أحيى ليلة في غير العشر، أو نقول أحيى ليله يعني غالبه. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذه الليالي العشر، وأن يحفظ صيامه وقيامه مما يخدشه، لا يكون حظه من الصيام الجوع والظمأ، وحظه من القيام السهر والتعب. لأنه يسمع حتى من بعض المعتكفين كثير من القيل والقال، وقد يستدرجون في الكلام فيصل إلى حد المكروه أو المحرم أحيانا، فضلا عن كون بعض المعتكفين يتوسع توسعا غير مرضي، وبعضهم يدخل معه المعتكف الآلات، الكمبيوتر والإنترنت والجوالات، وقد يمضي الساعة في مكالمة، ويمضي الوقت الطويل مشاهدا لبعض الأشياء التي لا تسوغ ولا تليق في أوقات الرخاء، فضلا عن أوقات الشدة مثل هذه الساعات النفيسة. وبعضهم يدخل الجرائد. نعم، بعض الناس وإن كان ليس هذا وقته يستعمل التلفون ليرد على فتاوى المستفتين، هو من أهل العلم معتكف يرد على فتاوى، وقد تضيع الليلة كلها في الرد على الفتاوى. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وضعه، يستغل هذه الليالي بالصلاة والذكر والتلاوة لا غير، وأهل العلم قاطب على ذلك، فيتركون التعليم ويتجهون إلى قراءة القرآن. بل منهم من يترك التعليم من دخول الشهر إلى خروجه، لأن هذا شهر القرآن. لكن المقرر عند عامة أهل العلم أن النفع المتعدي يعني أولى من القاصر، فإذا وجد النفع المتعدي، والنبي عليه الصلاة والسلام جاهد في رمضان، كثير من الغزوات حصلت في رمضان، فبدر والفتح في رمضان. لكن من قال أنا أستدل بطريقة أو أستدل بالسلف وأهتدي بهديهم وأترك كل شيء وأقطع الصلات وأتجه إلى قراءة القرآن وأدارس القرآن في ليالي رمضان وأكثر من التلاوة في نهار رمضان وأحفظ صيامي في المسجد ولا أختلط بالناس؟ هذا حمار صيد، لا يمكن أن يقال له إلا أحسن. لكن الإشكال إذا استدل في الترك وتوقف عن أفعال الخير وما استغل الوقت كاستغلال السلف، يكون هذا حينئذ من تلبيس الشيطان عليه، فيترك ما كان يزاوله من أعمال الخير قبل رمضان وبعد رمضان، ويتفرغ في رمضان على حد زعمه مقتديا بالسلف، وهو بعيد كل البعد عن حال السلف. سجد سهر ليل إلى الفجر في القيل والقال، ويقول لا أنا أقتدي بالسلف. نقول لا، ما هو هذا فعل السلف. نعم، اقتد بالسلف والزم المصحف واختم مثلهم في كل ثلاث كما جاء عن بعضهم، أو في كل ليلة كما جاء عن بعضهم أيضا، هذا الذي يقتدي بالسلف. يقول الله اقتدي بالسلف، أحد يتكلم في موضوع الاعتكاف يقول لي لا تقول لي أنا معتكف ثم تمر عليك العشر ما ختمت ولا خاتمة، اقرأ يا أخي القرآن، وأكثر اقرأ جزء جزئين، هذا يقرأه عادي الناس بغير الاعتكاف. على كل حال، المسألة يعني الناس منازل ومقامات، ما يمكن أن ينزلوا منزلة واحدة. مع الأسف تجد تدخل المسجد اللي فيه المعتكف تجد فيه عشرات الجوالات في شواحنها من كهرباء المسجد، وتجد هذا يكلم وهذا يتصل وهذا يسولف وهذا يتناول شيء ليأكله وهذا يشرب وهذا ما أدري إيش، وتحلقون على هذه الأمور التي قد تضرهم ولا تنفعهم. سيأتي في الاعتكاف شيء من هذا إن شاء الله تعالى، لكن على الإنسان أن يحفظ وقته وأن يتجه إلى ما هو بصدده. سم. وقال رحمه الله: باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم وقد روي موقوفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيام التطوع. انتهى المؤلف من الكلام على الصوم الواجب وأردفه بصوم التطوع، ومن نعم الله جل وعلا على المسلمين أن شرع لهم هذا الصيام التطوع ليكمل منه النقص في الصيام الواجب كالنوافل بعض الفرائض. فإذا حوشب الإنسان ووجد في فرائضه شيء من النقص قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ذلك الخلل. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة، يعني في يوم عرفة، فقال يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر السنة الماضية، هذا لا إشكال فيه، ذنوب وقعت وحصلت من المسلم تكفر بالصيام، وهذا كما تقدم المراد بالذنوب المكفرة هي الصغائر، وأما الكبائر فإنها لا تكفرها إلا التوبة عند الجمهور، وإن كان الصغائر قليلة مع أنها أو لا توجد وهذا لا يتصور، فإنه يخفف من الكبائر بقدر ما فعله من نوافل. يكفر السنة الماضية والباقية يعني اللاحقة، يكفر سنتين، فإما أن يوفق لعدم الوقوع في الذنوب، أو إذا وقع منه شيء من ذلك كفر عنه كما حصل في السنة الماضية. وإذا صام يوم عرفة اللاحق فإنه وقد كفرت ذنوبه في السنة الماضية بسبب صيامه الماضي، لا شك أنه يخفف عنه من الذنوب الأخرى أو ترفع درجاته، يعني الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. قد يقول قائل أنا أصوم عرفة في كل سنة، ما معنى كفر سنة ماضية وسنة لاحقة؟ أنا لا أحتاج إلى سنة واحدة لأن السنة الثانية مكفرة بعرفة. نقول لا، الله جل وعلا لا يضيع عملك إذا أحسنت العمل، فالله جل وعلا يدخر لك ذلك، فإن صادف ما ينبغي تكفيره كفر، وإلا رفعت بذلك الدرجات. فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، يعني يكفر سنة واحدة، يكفر سنة واحدة، ولذا فصيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، وما طلعت الشمس على يوم خير من يوم عرفة وهو أفضل أيام العام على الإطلاق. وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه ويأمر بصيامه، وكان صيامه واجبا قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان صار صيامه نفلا، ثم في آخر سنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب، يحب موافقة أهل الكتاب، فلما أيس منهم أمر بمخالفتهم. لا يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام صام سنوات كثيرة موافقا لأهل الكتاب ثم في آخر سنة قال: خالفوهم صوموا يوما قبله أو يوما بعده. نقول: كان يحب موافقتهم تأليفا لهم، فلما أيس منهم قال: صوموا يوما قبله وخالفوا أهل الكتاب، خالفوا اليهود والنصارى إلى آخر، خالفوا المشركين. ومثله ما جاء عنه في فرق الشعر. وسئل عن يوم الاثنين، عن صوم يوم الاثنين، صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. نعم، هذا يوم فاضل. وجاء في بعض النصوص الصحيحة أنه ترفع فيه الأعمال كالخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهناك علل متعددة لصيام الاثنين، منها كونه عليه الصلاة والسلام ولد فيه، وولادته نعمة تستحق الشكر من الله جل وعلا، وشكره بفعل ما شرعه لا بالابتداع في دينه. الشكر المستحق في مقابل ولادة خير البشرية وخير البرية وهادي البشرية أن يشكر الله جل وعلا بما شرع، لا أن يتعبد بما لم يشرعه من البدع. يعني كما أحدث بعض المبتدعة في عاشوراء، أحدث بعض المبتدعة في مثل هذا اليوم. فلا هذا ولا هذا، نحن أمة اقتداء، أمة نص، فلا نتعبد لله جل وعلا إلا بما شرعه لنا. فلا نجعل عاشوراء مأتم، ولا نجعل يوم المولد يوم احتفال كما يحتفل الناس بمناسباتهم ونتعبد بذلك، وهذا شيء لم يفعله أهل القرون المفضلة. إنما نعبد الله جل وعلا بما شرع لنا، نصوم لأن هذا يوم حصلت فيه هذه النعمة من الله جل وعلا، فنشكر الله جل وعلا بفعل ما شرعه لنا. ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. والعلة مركبة من هذه الأمور كلها. هل يستطيع من يقيم المولد أن يقول هذا يوم ترفع فيه الأعمال؟ طب سوي مولد يوم الخميس لأنه ترفع فيه الأعمال، ما يمكن أن يقول هذا. العلة مركبة من كونه ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ويوم بعث فيه، وأنزل عليه القرآن، وترفع فيه الأعمال. كل هذه الأمور مجتمعة يصام من أجله، يشكر الله جل وعلا على هذه النعم. ولا ننتظر حتى يحول الحول على ذلك، هذا في كل أسبوع نفعله شكرا لله جل وعلا. رواه مسلم عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا، يعني جاء الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، وجاء الحث على صيام البيض 3، فالثلاثة الأيام يمكن أن تتداخل مع أمور أخرى، يمكن أن يصومها الإنسان في يوم الاثنين من كل أسبوع، أو يصوم 2 وخميس و2 من الأسبوع الثاني، أو يصوم 3 البيض ويحصل له الأجور المرتبة على هذا كله. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة، والرسول عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة. سمعنا أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقي، يكفر سنتين. فهل يحرم منه الحاج؟ حاج يقول: أنا أقف في هذا الموقف العظيم وتعرض لنفحات الله وأصوم، أتقرب إلى الله بالصيام رجاء أن يكفر عني الذنوب الماضية واللاحقة. تماروا، اختلفوا، فبعض الناس قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام صائم لأنه ما يمكن أن يفوت هذه الفرصة، يكفر سنتين ولا يصوم، وبعضهم قال: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما صام، تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وواقف على بعيره فشربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وهكذا يجب أن يكون القدوة حاضر في مواضع الحاجة إليه، أما أن يترك الناس يدوكون ويبحثون ويسألون ولا يجدون من يكشف لهم الأمر وآخر من يتكلم في كثير من المجالات هو القدوة، هذا ليس بمنهج شرعي ولا نبوي، هذا تقصير. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل هذا شرب القدح وواقف على بعيره يراه الناس كلهم، وهناك في كراع الغميم شرب والناس ينظرون كلهم. ينبغي أن يكون القدوة أول من يحضر في مثل هذه المناسبات لئلا يترك الناس حيص بيص، لأنه في بعض المناسبات تفوت هذه المناسبة والناس ما يدرون ما يفعلون والقدوة غائب. هذا صنيع عليه الصلاة والسلام، في كل مناسبة يجب أن يحضر. وعلى أتباعه من وراث نبوته العلماء أن يكونوا حاضرين في كل مناسبة يحتاج إليهم فيها. أما أن تلوك ألسنة الناس من جميع الفئات ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم، ثم نجد أن آخر من يتكلم من يجب عليه البيان، هذا تقصير، وهو مسؤول عن هذا أمام الله جل وعلا. الرسول عليه الصلاة والسلام أتي فشرب على البعير يراه الناس كلهم، لأن الناس احتاجوه في هذا الموضوع، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا هو واجب وراث علمه ونبوته من أهل العلم. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم، وقد روي موقوفا، لكن العبرة بما خرجه مسلم من رواية الحديث مرفوعا ولا إشكال فيه. وعامة أهل العلم على استحباب صيام الست من شوال، ولا يعرف مخالف إلا الإمام مالك رحمه الله، فإنه قال في موطئه إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها. وعلته في ذلك أن الخبر لم يثبت عنده، والأمر الثاني أن لا يظن وجوبها، يعني لزوم الناس لها قد يظنه بعض الجهال أنها واجبة، ولكن هذا الكلام لا يمكن أن يستقيم مع قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر، لأن رمضان عن 10 أشهر، والستة الأيام عن 60 يوما، العشرة بعشر الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان وست شوال كأن الإنسان صام الدهر كله. طيب، صيام رمضان مع الست من شوال ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. صيام الدهر ممدوح ولا مذموم؟ لا صام من صام الأبد، نعم، فهو مذموم. كيف يشبه الممدوح بالمذموم؟ نقول لا يلزم من التشبيه أن يكون مطابقا المشبه للمشبه به من كل وجه، لا يتلزم المطابقة من كل وجه، فقد يكون وجه الشبه من وجه دون وجه، فكأنه استوعب الأيام كلها بالصيام. لكن لو صام الدهر، على الخلاف في ذلك من أهل العلم من يقول حرام، ومنهم من يخص التحريم بما إذا صام الأيام المحرمة. المقصود أن التشبيه لا يلزم مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه. رواه مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه، والتابع لا بد أن يكون بعد نهاية المتبوع، ولا ما يسمى تابع إلا إذا انتهى المتبوع يأتي التابع. فعلى هذا من بقي عليه شيء من رمضان فإنه لا يصح منه صيام الست إلا إذا أكمل رمضان، ليصح أنه أتبع رمضان الست من شوال. ولذا من عليه قضى من امرأة عذرت أفطرت في رمضان يلزمها أن تقضي قبل الست، من سافر في رمضان وأفطر في رمضان يلزمه القضاء قبل الست ليصح أنه أتبعه ستا من شوال. أما من صام الست وفي ذمته شيء من رمضان لا يصح أنه أتبعه ستا من شوال. من صام رمضان شرط وستا نكرة في سياق الشرط تعم أي ست من أوله من أثنائه من آخره مجتمعة مفرقة، لكن الإتباع يوحي بأن الأفضل أن تكون تبعا له مباشرة تتبعه مباشرة، لكن لو صام من أثنائه أو من آخره مجتمعة أو متفرقة صح أنه صام ستا من شوال. وست مؤنث والأيام مذكر، لما لم يذكر التمييز جاز التذكير والتأنيث، ولو ذكر التمييز للزم التذكير ستة أيام من شوال. عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام مني. هل يقال إنها تترك الست، تترك يوم عرفة تترك، أو نقول إن هذا يجوز أن تقدم هذه المواسم المؤقتة التي تفوت والقضاء لا يفوت؟ خلاف بين أهل العلم، لكن مقتضى الحديث أن الست لا تصح ممن في ذمته شيء من رمضان، وهذا هو المرجح أن الإنسان لا يصوم الست إلا إذا فرغ من صيام رمضان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة بسبب صوم يوم في سبيل الله. وفي سبيل الله إذا أطلق كما أطلق في آية الصدقة ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله، وعلى هذا حمله الإمام البخاري فترجم في كتاب الجهاد باب الصيام في الجهاد، فحمله على الصوم في الجهاد، وأن من جمع بين الجهاد جهاد العدو بالسنان وجهاد النفس بالصيام يحصل له هذا الأجر، بخلاف من صام مبتغيا بذلك وجه الله في غير الجهاد. ومن أهل العلم من حمله على الجهاد على الصيام في سبيل الله، يعني مبتغيا بذلك وجه الله جل وعلا مخلصا في ذلك لله جل وعلا، فإن الله يباعد وجهه عن النار 70 خريفا ولو لم يكن في الجهاد، وفضل الله واسع. متفق عليه ولفظه لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. الرسول عليه الصلاة والسلام حياته كلها جهاد وتبليغ لدعوة الله جل وعلا، فقد تتتابع عليه الأيام منهمكا في جهاد مثلا، أو في دعوة، أو في استقبال وفود وما أشبه ذلك، فيؤخر الصيام، يفطر أيام متتابعة حتى يقول الناظر له الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بيصوم، ثم يسنح له فرص وشيء من الفراغ يستغلها بالصيام حتى نقول أنه لا يفطر. وهكذا يفعل أتباعه ممن ينوء بأحمال الأمة، يعني الأمة لا بد لمن يقوم لله بالحجة فيحمل هم الدعوة والتعليم والقضاء وغير ذلك ممن هو بمثابة عالم الأمة. مثل هذا لو صام في بعض الأيام والأمة بحاجته إلى أمر عام، هل يكون الصيام في حقه أفضل؟ لا، نقول هذا يفطر حتى تصنح الفرصة بحيث تمر عليه الأيام والأسابيع ما يصوم، يفطر حتى نقول لا يصوم، ثم تصنح له فرص، لأن الدنيا فرص يجب على المسلم أن يستغلها، يحصل عنده شيء من الفراغ فيستغل هذا الفراغ بالصيام، وهذا شأنه وهذا ديدنه وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان. هل يلزم من هذا أنه يصوم في النصف الثاني من شعبان وقد جاء فيه إذا انتصف شعبان فلا تصومه؟ لا يلزم، يعني إذا صام نصفه الأول، نعم، لا، المقارنة ليست بالنسبة للشهر، يعني لا يعني أنه يصوم أكثر الشهر، إنما يصوم في هذا الشهر أكثر من الأشهر السابقة في غيره من الأشهر، مع أنه جاء أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم. على كل حال جاء الحث على الصيام في شهر المحرم باعتباره شهر حرام من الأشهر الحرم، وجاء أيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يغتنم غفلة الناس في شعبان، لأن الناس يغفلون عن شعبان، لأنه واقع بين رجب وهو شهر حرام، وواقع بين رمضان وهو شهر الله المعظم، فينبغي استغلال الغفلات، غفلات الناس بالعبادة. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه فقد ضعفه كثير من أهل العلم بحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، متفق عليه. فمفاده ومفهومه جواز الصيام من شعبان قبل الشهر بثلاثة أيام، وجواز من كان يصوم صوما فليصومه ولو تقدم الشهر بيوم أو يومين على ما تقدم. وهذا لا شك أنه أرجح من حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. يعني الزوج له حق عظيم على الزوجة يقدم على جميع النوافل. وعرفنا أن عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان، فتؤخر هذا القضاء حتى يضيق الوقت، حتى شعبان، حتى يضيق الوقت ويتعين الصيام في هذه المدة، وحينئذ لا يكون للسلطان الزوج سلطان على المرأة، فما أوجبه الله جل وعلا مقدم على حق الزوج. لكن يبقى أنه إذا كان الوقت متسع يؤخر. ولا تصوم المرأة نفلا وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا إذا كان يتعارض مع حقوقه، يتعارض مع حقوقه. لكن إذا كان لا يحتاجها، امرأة كبيرة في السن لا يحتاجها زوجها، وزوجها حاضر ويتعرف أنه لا يحتاجها ولا يتأثر بذلك، هذا في حكم الإذن. ولو أخذت منه الإذن المطلق وعليه أن يأذن لها في هذه الحالة، لا يحرمها الأجر وهو لا يحتاجها، ويكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى، فإنه عليه أن يأذن لها. أما إذا كان بحاجته لا يستطيع الصبر عنها وليس عنده ما يغني عنها، فإنه لا يجوز لها ولا يحل لها أن تصوم صوم نفل إلا بإذنه، متفق عليه. واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان. أما رمضان ما فيه إذن لأحد، هذا واجب والفطر فيه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما أوجبه الله جل وعلا مقدم على كل واجب يوجبه غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا نكمل كتاب الصيام ليكون آخر الدروس درس الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.